الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: اشترى أرض قبل 10 سنوات تقريبا، ولكن بدون صك، وإلى الآن لا يملك عليها صك. سؤاله: هل عليها زكاة؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كنت اشتريتها لتجعلها عروض تجارة، بمعنى أنك تريدها للبيع والتكسب من ثمنها، وكنت ناويا نية جازمة أن تبيعها، فلا جرم أن حول الزكاة ينعقد بهذه النية. فإذا مر عليك حول كامل وأنت جازم الجزم الكامل على بيعها، فيجب عليك ربع عشر قيمتها في يوم زكاتها. ولكن لا أظنك في هذه السنة تنوي بيعها، لأنك لن تستخرج صكها بعد. ومن المعلوم أن بيعها لا يتم إلا بالصك، فأنت ناوي لبيعها متى ما خرجت أوراقها النظامية. وبما أن أوراقها النظامية إلى الآن لم تخرج من الجهة التي تصدرها، فلا زكاة عليك في هذه الأرض، لأن نية البيع في قلبك ليست هي النية المجزوم بها، وإنما هي النية المعلقة، يعني أنه متى ما تمت أوراقها واستصدرنا صكوكها فأنا سأبيعها. فنية البيع عندك ليست هي النية المجزوم بها والمقطوع بها، وإنما هي النية المترددة والمعلقة. والمتقرر عند العلماء أن العبادات إنما تلزم بالنيات المجزوم بها، لا بالنية المترددة أو المشكوك فيها. فلا زكاة عليك في هذا العام المنصرم على هذه الأرض، لكن متى ما استصدرت صكها ونويت جزما بيعها ووضعت اللوحة عليها، فحينئذ يجب عليك زكاتها، إذا مر حول زمان وأنت ناوٍ بيعها بهذه النية المجزوم بها. والله أعلم.